يعقوب الفتوي دوت احنا برضو ما عرفناش. ومن خلال هذه المحاضرة أتمنى أن يعاد تحقيقه. هو الدكتور أكرم لا شك خدم الكتاب خدمة نموذجية ما يعملهاش يعني محقق غيره. من الكتب التي مثلا ظهرت بعد 70، يعني هو الدكتور أكرم ماخذ الدكتوراه من هنا من كلية الآداب في موارد الخطيب البغدادي في 70، فوق 70 يعني. لكن حقيقة الكتاب كفهرسة مفيدة يشكر عليه، ومجهود جيد جدا. الفسوي معروف وثابت التصريح بكونه هو قال إن أنا رويت عن 1000 شيخ كلهم ثقات، وأنه بناء على هذه الكلمة التي نقلت عنه بالسند اعتبر أنه ممن لا يروي إلا عن ثقة عنده. فالدكتور أكرم أكرمه الله جمع شيوخ الفسوي في خلال الكتاب كله في مقدمة الكتاب، وبلغ عددهم حوالي 450 راوي. تستطيع انت انك تحصل على توثيق ضمني لهذا العدد، وهو رجل متقدم الوفاة، فممكن هذا الفارس يعني يستفاد منه، بحيث ان فيهم من لا تجد فيه قولا لغير الفسوي. فحكم بالثقة ليس سهلا، يعني الحكم على 450 من خلال الكتاب ده، لأنهم ممن قال الفسوي حدثنا أو أخبرنا فلان، ليس كده. هي طبعت مشيخة يعقوب قطعة منها، لكن اللي طبع منها كم قليل جدا عن هذا الذي جمعه الدكتور أكرم. وإن كانوا هم توافقوا، يعني ذكرهم في مشيخته يعزز صنيع الدكتور أكرم في هذا العمل، وأنه هو فعلا هؤلاء داخلين في شرطه، أنه هو إذا وجدوا في سند حديث وكان من رواية الفسوي عنه ولم نجد قولا، أن نحكم على هذا الرجل بأنه ثقة، ويقبل هذا بشرط ألا يوجد ما يقدح فيه. فإذا وجد قادح فيبقى الراوي مختلف فيه، ونحتاج إلى مسألة الترجيح، إما بأن الجرح اللي ثبت فيه مجمل فلا يعارض التوثيق، وإما بأن هذا الجرح مفسر فيبقى مقيد والتوثيق فيما عداه. يعني في جميع الحالات استفاد من هذا الفارس، وبهذا الكم اللي هو يعني ليس سهلا أن تحصله من كتاب واحد. وإحنا عملنا أحاديث المسندة رسائل في جامعة الإمام، والذين عملوا هذه الأحاديث هم لما رجعوا إلى المخطوطة وجدوا أن في النص المحقق أخطاء. طبعا كل عمل لابد فيه من خطأ، لكنها حسب ما ذكروا، وأحدهم ذكر لي إن أنا رحت للدكتور أكرم في المدينة، والدكتور أكرم الحقيقة أول ما يعني عمل في المدينة عمل رئيس للدراسات العليا، وهو عقلية جيدة جدا ويتقن لغة وكلام كده، فنهض للدراسات العليا في المدينة واختار أن يكون عمله أو إشرافه في خدمة الحديث الشريف، بينما هو أصلا الدكتوراه اللي واخدها من هنا في التاريخ كما هو معروف. لكن دي لا تضر عقلية إنسان يريد أن يكون لنفسه اتجاها وبكفاءة، مش بالدعاء، لا، يعني عمل أعمالا متميزة واستحق عليها جوائز يعني، وهو عقلية ممتازة جدا. وكنا نتمنى أنه لما راح قطر وأقام فيها ينفخ من روحه في مركز السنة، فحسب ما سألته أشار إشارة ولم يتكلم بكلام أنه الجو ليس مناسبا، فظل مركز السنة مغلقا وظل الرجل يعمل في بيته، لأنه يعني عبارة عن يعني خامة ويعني طاقة علمية يستفاد كثيرا منها لو وظفت على وجه مناسب.